Allô? Allô? طيب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حي الله الإخوة الأكارم، حي الله الأخوات الكريمات. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في هذا الجمع الطيب ونحفظنا وإياكم ويوفقنا وإياكم للخير والهدى والصلاح. لا زلنا مع سلسلة الأندلس، ما نسينا خبروها كيف ينساها البلوع. نعم، إنها الأندلس وقائع وأحداث ودروس وعبر نتكلم فيها عن هذا التاريخ العظيم. 8 قرون يا إخوان تشكل زخما هائلا في تاريخنا، ثلثي التاريخ الإسلامي. عرف التاريخ أو عرف المسلمون ازدهارا ثقافيا فكريا سياسيا دينيا في هذا الربع أو هذه الرقعة من الأرض، كذلك عرفوا اندحارا وعرفوا انتكاسا بسبب بعدهم عن الدين. نحاول إن شاء الله استخلاص بعض الدروس والعبر من هذا التاريخ المجيد. توقفت في الحلقة السابقة، في الحلقة الثانية أظن، دخول المسلمين إلى أرض الأندلس وانتصار الكتيبة أو الجيش الإسلامي على الحامية التي كانت في الجنوب الأندلسي. قلت بلغ الوذريق أن طارق بن زياد رضي الله عنه، هذا القائد البربري الأمازيغي الأعجمي المسلم الذي ربه الإسلام، قلت بلغه انتصار الجيش الإسلامي على كتيبته أو على تلك الحامية التي كانت في الجنوب، وأعد جيشا ضخما لجبا يريد به دحر قوات المسلمين. قلت كان قوام جيش المسلمين 7000 جندي. التحق بطارق بن زياد طريف بن مالك أو طريف بن ملوك، وهو كذلك نفزاوي بربري أمازيغي، التحق به في 3000 جندي، فصار جيش المسلمين 12000. فبدأ طارق رضي الله عنه يستعد للمعركة الحاسمة ليواجه 100000 قوطي. 100000 قوطي. قلت اختار طارق بن زياد منطقة تعرف في كتب التاريخ بوادي برباط، وادي برباط أو تعرف كذلك بوادي لكة أو لقة، تقرأ بالكسر وبالفتح، أو تقرأ وادي لكة أو لكة. أقول اختار طارق بن زياد هذا المكان لكي تكون فيه المعركة، وكانت له رؤية عسكرية استراتيجية، إذ كان هذا المكان يحميه من الوراء ومن اليمين جبال، وكذلك يحمي من يمنته بالجبال. أما في ميسرته كما يذكر بعض المؤرخين فكانت هناك بحيرة كبيرة جدا فتجعله في مأمن من الجيش القوطي، ثم وضع في المدخل يعني الجنوبي لذلك الوادي، يعني وادي لكة، جعل حامية أو فرقة بقيادة طريف بن مالك الذي ذكرناه في الحلقة السابقة، حتى لا تتم مباغتة المسلمين من هذا الوادي. ثم يعني أتى القائد لوذريق، ولوذريق باللغة اللاتينية والإسبانية رودريجو، إذا كنت تسمع عن رودريجو باللغة العربية، أو إذا عربت فإنهم عربوها إلى قولهم لوذريق. لوذريق، طيب، قلت أتى بجيشه وبقضه وقضيضه، أتى كذلك ب100,000 فارس صليبي، بل يذكرون عنه من وقاحته ومن جرأته وكبره وغروره أنه أتى بحبال وب يعني بأوثقة لكي يقيد المسلمين، يظن أنه سينتصر على المسلمين وسيبيعهم إلى ملوك أوروبا في غرور وعنهجية، يظن أنه خلاص المعركة حسمت بمنطق بشري مادي أرضي. يقول لك 12,000 جندي بربري، ماذا سيفعلون وماذا سيكون غضهم على 100,000 فارس عندهم من القوة والعدة والعتاد ما عندهم. في رمضان، في 28 من رمضان، وانظروا كيف كانوا يقضون رمضان وكيف كان المسلمون يقضون هذا الشهر العظيم. سيتم المعركة الحاسمة الفاصلة والتي سجلت التاريخ وغيرت مجرى التاريخ، وتعتبر من أهم وأخطر وأشرس الحروب التي عرفها المسلمون. نظرة مختصرة سريعة على جيش طارق بن زياد رضي الله عنه، ونظرة إلى جيش لوذريق 100,000. إذا تحاكمنا إلى المعايير البشرية، إذا تحاكمنا إلى المعايير المادية، إذا تحاكمنا إلى لغة الحرب الآن، اللغة العسكرية، من سينتصر؟ ومن سيفوز؟ ومن سيحسم المعركة؟ على من شفق؟ الآن أسألكم سؤال، 100,000 فارس مجهز بأقوى الأسلحة أمام 12,000 أغلبهم من الرجالة، ما كانوا فرسان، من سينتصر ومن سيفوز؟ بمنطق العقل الكل سيشفق على جيش طارق بن زياد، والكل سيشفق على جيش المسلمين. ألو، الكل سيشفق عليهم، لكن المسلم معاييره تختلف، معايير المسلم تختلف عن معايير الآخرين، لغة القرآن تختلف عن لغة العقل المحدودة، أتكلم عن اللغة الناقصة القاصرة. هذان خصمان اختصموا في ربهم. إذا قارنا بين الفريق الإسلامي والجيش الإسلامي، طارق بن زياد وجنوده خرجوا بإرادتهم، محبة في الجهاد، رغبة في الاستشهاد، هؤلاء يريدون أن يقاتلوا، هؤلاء أسمى أمانيهم أن يقتلوا في سبيل الله، وأناس خرجوا مضطرين والأسلحة على أعناقهم، هؤلاء خرجوا كما يقال يعني مكرهين على القتال، رجل يريد أن يموت في سبيل الله، وآخر يريد أن يعيش حياته ولو يعني قبل بقيود هذه الدنيا، أناس لا يفهمون معاني الحياة ولا معاني العزة ولا النخوة، رجل هدفه ورغبته أن يعود إلى زوجته وأن يعود إلى بيته وأن يعود إلى أهله وأصدقائه، وأناس هدفهم جوار النبي عليه الصلاة والسلام، أناس جيش مسلم لا فرق فيه بين عربي ولا أعجمي، لا فرق فيه بين غني ولا فقير، جيش متساوي لا فرق فيه بين فلان ولا علان، لا فرق بين الجندي ولا القائد، بل لا فرق بين الخليفة وبين الحاكم والمحكوم، وجيش آخر يعاني ما يعاني من الطبقية، يستعبدون بعضهم البعض، يبيعونهم، كان الرجال في أوروبا يبيعون الأراضي مع الناس، جيش لا يستحق فيه الجندي ولا شيء من غنائم الجيش، في الوقت الذي من حق المسلمين أن يأخذوا قسطا على، يعني توزع عليهم كما ذكر الفقهاء 4 أخماس الغنائم. جيش يتحكم فيه السلطان المغرور لا يشارك في المعركة، فإذا انتصر الجيش فالنصر له، جيش يؤيده الباري جل وعلا بالملائكة وبنصره وبتأييده، وجيش محارب لله، محارب لرسوله، محارب لشرع الباري جل وعلا. باختصار شديد، هذا جيش وفريق الجنة وذاك فريق النار وفريق الجحيم. إذن الإشفاق والخوف سيكون على من؟ على من ابتعد عن منهج الله، وعلى من عارض الله وحارب منهج الباري جل وعلا. والله تبارك وتعالى من سننه أنه لن يجعل للكافرين ولا للظالمين على الموحدين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن المسلم، أتكلم عن المسلم الذي عنده يقين بالله وعنده عزم وعنده مفاهيم صحيحة غير مغلوطة، المعركة عنده محسومة كأنها قد حصلت من قبل. في شهر رمضان بدأت المعركة وبدأ القتال، في شهر الصيام، في شهر القيام، في شهر العبادة. هذا الشهر شتان بين شهر الأسلاح وبين شهر الأخلاق. رمضان عند المسلمين ارتبط ببدر، بوادي برباط، بالمعارك، بالانتصارات. لكن الآن للأسف يعني في شهر رمضان أي قناة من القنوات المحسوبة على البلدان الإسلامية العربية فرصة للمسلسلات التاريخية بين قوسين، مسرحيات، فوازير، وكل ما يبعدك عن الله عز وجل. حرب لله وحرب لرسوله عليه الصلاة والسلام. بدأت المعركة وأخذت 8 أيام، جيوش النصارى انكبت على المسلمين، انهمرت على المسلمين، لكنهم كانوا صادقين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. 8 أيام من القتال المتواصل من الجهاد، وفق الله فيها ونصر فيها عبده ونصر جنده وهزم عدوه، بعد أن رأى صبر المسلمين وبعد أن رأى صدقهم ويقينهم بالله. قتل الإغريق، وقيل أنه هرب، لكنه قد دخل مزبلة التاريخ، دخل مزبلة التاريخ من أوسع أبوابها. انتصر المسلمون، وكان لهذا النصر كانت له نتائج عظيمة جدا. أولا ستدخل الأندلس وتطوي صفحة من التخلف والتيه والضياع والظلمات، لتدخل حضارة ورقيا لم يعرف التاريخ مثله ولم يعرفه. انتصر المسلمون، غنموا غنائم، أسلحة، خيول. ذكرت أنهم ما كان عندهم خيول يعني، فصار عندهم خيول بعد أن كانوا رجالة. قتل واستشهد من المسلمين يعني العشرات، بل يعني يذكرون أنه مات من المسلمين 3000 شهيد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم. هؤلاء هم الذين رووا تراب الأندلس وأرض الأندلس بمهجهم وبدمائهم، أولئك كانوا جسرا للمسلمين، كانوا قنطرة للمسلمين، وجعلوها حضارة وجعلوها تعج بالتكبير والتهليل. قلت انتصروا وظل الجيش الإسلامي يتجه شمالا وشرقا وغربا، ويعني تحقق لطارق بن زياد ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وانتصر على الكثير من المدن وعلى الكثير من القلاع، انتصر عليهم بالرعب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت الرعب، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. كم من المعارك انتصر فيها طارق، انتصر فيها المجاهدون، وانتصر فيها جيش الإسلام وجند الإسلام بالرعب فقط، بالرعب فقط. قلت بعد أن انتصر المسلمون استكملوا الفتح، ويعني واصلوا الجهاد، وكان لذلك أثر نفسي على النصارى، فقدوا روح القتال، بالإضافة إلى أن اكتسب المسلمون روحا معنوية، ويعني تفوقوا كما ذكرت، ويعني أصبحت عندهم شجاعة، وبدأ المجاهدون بالالتحام والالتحاق بالمسلمين، فتحت الكثير من المدن، فتحت أبوابها للمسلمين، وصالحوا على الجزية. والحديث عن الجزية حديث ذو شجون، الكلام فيه طويل، إن شاء الله نتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. قلت فيعني نصر الله طارق بن زياد، واستمر في الفتح، ويعني اتجه إلى الشمال إلى مدينة سيفيا، وهي تسمى الآن، أو يعني تسمى الآن سيفيا، هي مدينة إشبيليا، ثم إلى مدن أخرى من مدن الجنوب، لأن هذه من مدن الجنوب، ثم قاتلوا في مدينة استجة، ثم بعد ذلك اتجهوا إلى طليطلة، وتعلمون أن طليطلة تعتبر عاصمة القوط، وهي العاصمة الأولى للأندلس. طردوا كثير من الناس، الآن تسألهم ماذا تعلم عن إسبانيا، فتراه يسرد عليك أسماء الفرق واللاعبين، ولا يعلم أن الكثير من هذه المدن أسماؤها عربية، كبلد الوليد فالادوليد، توليدو، طليطلة، سيفيا، إشبيلية، ألميريا، العامرية، كلها مدن عربية إسلامية. قلت اتجه الجيش الإسلامي إلى طليطلة، وأرسل طارق رضي الله عنه بعض الكتائب إلى غرناطة وإلى ملقا وإلى مرسيا، وهذه تنتشر على الساحل. قلت ثم يعني كانت هذه الكتائب فيها من الرجال أو من الجنود يعني مئات، لا تتجاوز 700 رجل، لكن الله تبارك وتعالى نصرهم، وفتح الله الأرض لهم، وبارك الله في نصرهم. اتجه طارق رضي الله عنه كما ذكرت إلى الشمال، وصل إلى مدينة جيان، مدينة الإمام بن مالك صاحب الألفية، قلت وانتصر عليهم. بعد ذلك يعني بعد مدة طويلة وشهور من القتال، يرسل موسى بن نصير القائد المسلم، يرسل رسالة إلى طارق ويأمره بإيقاف ووقف الفتح. ذكرت فيما أذكر أن موسى بن نصير، الفرق بينه وبين عقبة بن نافع أنه كان لا يتسرع في الفتح، كان دائما يحمي ظهره ثم بعد ذلك يواصل الغزو، بخلاف عقبة بن نافع، وتعلمون كيف مات رحمه الله في معركة تاهود، بعد أن اتجه غربا ثم شمالا، وخاض البحر الأطلسي يعني بجواده، وقال لو أعلم أن هناك أرضا يعني لاتجهت بجيوشي وبسيفي أنشر فيها الإسلام وأرفع فيه كلمة التوحيد، وقال قد بلغت القصد أو بلغت المقصود. قلت يعني لم يكن يحمي ظهره، فموسى بن نصير كان حكيما وكان عنده أنات، فطلب من طارق بن زياد أن لا يتوغل في الفتح، وأن لا يتجاوز مدينة جيان أو قرطبة، لكنه طارق يقال أنه خالف أوامر موسى، أو اجتهد، وأنا أميل إلى هذا القول، اجتهد رحمه الله، ورأى أن يستمر في الفتح ليصل إلى طليطلة كما ذكرت من قبل، وكان يرى أنه يعني من المهم جدا فتح طليطلة لأنها العاصمة، لأنه بسقوط العاصمة تسقط الدولة، وبالمناسبة أعظم المدن وأخطر المدن في إسبانيا هي طليطلة. لذلك لما فقدها المسلمون بعد مئات السنين يعني انفرط عقد الأندلس. إن شاء الله سيأتي معنا أنه لما فقد المسلمون في عهد ملوك الطوائف لما فقدوا طليطلة انفرط العقد خلاص، وكان يحكمها ذو النون، فلأن طليطلة يحكون عنها أنها قوية جدا ومحصنة تحصينا لم تعرف دول النصارى مثل ذلك. قلت لم يعني اجتهد طارق بن زياد واتجه إلى طليطلة وفتحها. قلت التحق موسى بن نصير بالأندلس لأنه كان بالمغرب، ثم يعني فتحت طليطلة بحمد الله عز وجل، وذكرت أنها كانت حصينة جدا، وصالح طارق بن زياد على تقديم الجزية. موسى يعني يحكى عنه أنه غضب من تصرف طارق بن زياد، وكان يعتبر ذلك يعني تسرعا منه، وقد لا يدرك طارق بن زياد نتائج هذا التوغل الوخيمة. ويعني كما ذكرت يعني موسى بن نصير كانت له رؤية استراتيجية وله بعد نظر، أرسل رسالة يعني عنف فيها طارق بن زياد وطلب منه أن يكف عن الفتح. قلت اتجه موسى بن نصير والتحق بالأندلس وجهز جيشا قوامه 18,000 جندي. لما علم المسلمون بانتصار المسلمين في الأندلس وبفتح الأندلس يعني انكبوا على موسى بن نصير والتحقوا به. الجيش الذي فتح الأندلس بالمناسبة لم يكونوا عربا، لم يكونوا عربا، وهذا يعني من فضائل البربر التي سجلها التاريخ أنهم هم الذين فتحوا الأندلس. قلت كان الجيش كله بربريا، ثم بعد ذلك أتى العرب وانهمروا على موسى بن نصير رضي الله عنه، أتوا من مصر ومن الشام ومن المشرق العربي، يعني لأنهم علموا أن هناك أرضا قد فتحت وهناك انتصارا للمسلمين. طيب بارك الله فيكم. قلت يا إخوان اتجه العرب وأغلب المسلمين والتحقوا بجيش موسى بن نصير. عبر موسى واخترق الأطلال المتوسطية كما ذكرت وأسلفت، ووجد أن النصارى القوط قد خانوا الميثاق، لأن طارق بن زياد قد عاهدهم على الجزية في مدينة سيفيا إشبيلية، لكنهم نقضوا العهد وخانوا الميثاق. قلت يعني فوجئ القوط بجيش موسى الضخم، وكان رضي الله عنه كان ذكيا، وكان ينظر بنظرة عسكرية، نظرة ثاقبة، لأنه من درس سيرته يعلم أن الرجل كان يعني قد يعني كان محنكا، وكان قد دربته السنون والتجارب والمعارك والحروب. يقال أنه قد ظلم طارق بن زياد، وأنه أراد أن ينسب فتح الأندلس إلى نفسه فظلمه، ويقال أنه ضربه إلى شيء من هذا القبيل. طيب، لكن هذا ليس بصحيح. لذلك ما حصل في إشبيلية دليل على صدق موسى بن نصير، وأنه كان حكيما في كلامه وفي رسالته إلى طارق بن زياد. وبالمناسبة يعني طارق بن زياد أسلم على يد موسى بن نصير، فهو من فضائله وحسناته، وكل من دخل على يد طارق بن زياد الإسلام فهو من حسنات موسى بن نصير، وموسى بن نصير هو ولد نصر الذي سمي بعد ذلك بنصير، وهو من حسنات خالد، فطارق بن زياد من حسنات خالد الوليد لو تأمل المسألة. قلت حصر موسى بن نصير إشبيلية التي نقضت العهد لشهور، ثم فتحوا الأبواب، ثم اتجه إلى الشمال، وكان يتجه إلى المدن والقرى والمناطق التي لم يمر فيها جيش طارق بن زياد، اتجه نحو الغرب الشمال الغربي، لأن طارق بن زياد اتجه إلى الشمال الشرقي، واستكمل الفتح، وكان هدفه هو نصر المسلمين وليس سرقة النصر من طارق بن زياد. ثم اتجه بعد ذلك موسى رضي الله عنه ليلتقي بطارق بن زياد، وفتحت مدن وفتحت قلاع وفتحت مناطق، والتقى يعني بعد مدة طويلة، بعد أن يعني أن موسى بن نصير مر بمناطق كثيرة جدا تعرض فيها للهجومات من النصارى القوط، كانوا أفواجا من الجيوش، لكن الله تبارك وتعالى نصرهم وأيد جنده، وبعد مدة طويلة من الفتوحات التقى طارق بن زياد بموسى بن نصير. قلت التقى الأبطال والتقى القادة، ولا تعبأ بما يذكره المستشرقون أن موسى بن نصير لما التقى بطارق ضربه وبخه أو عاقبه، فهذا كله كلام باطل سخيف جدا، كان لقاؤهم لقاء الإخوان، ويعني كان فراقهم طويلا، سنتان من الفتح والجهاد، يعني افترقا في رمضان والتقيا في رمضان، هكذا كانت شهور المسلمين، انتصار وفوز وفرح بالجهاد وفرح بالفتح. بعد ذلك واصل الرجلان القتال، واتجه إلى الشمال، واتجهوا إلى برشلونة وفتحوها، اتجهوا كذلك إلى سرقسطة، واتجهوا كذلك إلى أعماق الشمال، إلى جبال بارانيس المسمى الآن بالبيريني حدود فرنسا وإسبانيا. قلت اتجهوا كذلك إلى مدن كثيرة جدا، طرقونا، برشلونة، أربونا وغيرها من المدن، وأسسوا يعني نواة لحكم و يعني إيالة إن صح التعبير، أو مقاطعة إسلامية ستظل مدة كبيرة من الزمان، وهذه النواة هي التي ستكون نواة لمدينة أو مقاطعة إسلامية في الجنوب الفرنسي، والتي سيحكم فيها بالإسلام لمئات السنين، لتعلم أن الإسلام قد حكم جنوب فرنسا. قلت ظلت الجيوش الإسلامية تخترق المناطق الأندلسية حتى فتحوا جل بلاد الأندلس، بما في ذلك البرتغال، بما في ذلك البرتغال في 3 سنوات ونصف السنة. 3 سنوات ونصف السنة كان عمر الفتح الإسلامي بأرض الأندلس. قلت أكيد أن الأخبار بالانتصارات وأخبار الفتوحات ستبلغ المسلمين وستفرح المسلمين في كل أصقاع الخلافة الإسلامية الأموية. الخليفة الأموي بلغه إنجازات طارق بن زياد وموسى بن نصير، وكان رحمه الله متخوفا من أن يتم التفاف النصارى على جيش المسلمين، لأن الأندلس كانت بعيدة جدا جدا عن أرض الخلافة وعن عاصمة الخلافة، أي بعيدة عن التموين وبعيدة عن الجيوش والجنود، فأمرهم بوقف الفتوحات، أمرهم بوقف الفتوحات، يعني كان يخاف أن يتوغل المسلمون بعيدا عن أراضيهم وديارهم، ولو توغلوا لربما حصل لهم ما حصل لعقبة بن نافع، لأن الجيوش كانت قليلة مقارنة بالجيش النصراني، سواء الذي تم الانتصار عليه أو كذلك الجيوش الأخرى من النورمان وبلاد النافار وبلاد ليون وبلاد الغال وغيرها. قلت كذلك سمع الخليفة أن موسى بن نصير كانت له أمنية وحلم، وهو أن يخترق كل أوروبا وأن يفتح القسطنطينية من جانب الغرب، وكانت هذه في نظر الخليفة تهورا من موسى بن نصير، وكان يخاف أن يغامر بالجيش الإسلامي، لأنه تعلمون أن القسطنطينية كانت صعبة للفتح، يعني صعبة جدا على الجيش الإسلامي من جهة الشرق، ولم تتوفق الجيوش الإسلامية في فتحها في ذلك الوقت. لذلك موسى بن نصير فكر وقال أن الأمر سهل من جهة الغرب، أن يخترق إسبانيا ثم فرنسا ثم إيطاليا ثم يوغوسلافيا، بعد ذلك رومانيا ثم بلغاريا تركيا، حتى يصل إلى ماذا؟ يصل إلى إسطنبول، قسطنطينية أو بيزنطة من جهة الغرب، وهذا يعني يشكل خطورة على جيش المسلمين. لكن الخليفة رحمه الله أرسل رسالة أمر فيها موسى وطارق بن زياد أن يلتحقا بقصر الخلافة. موسى الذي ربه الجهاد وعاش حياته يجاهد في سبيل الله، يعني فتوحات تلو فتوحات، انتصارات تلو انتصارات، يعني لما بلغه ذلك حزن حزنا. والرجل كان يعني كانت له نخوة وكانت له همة وكان له إقبال على نصر هذا الدين، يعني رجل عاش حياته كلها في الحروب، شتان بين هؤلاء الذين شابوا وشاخوا في حمى المعارك، وبين أناس كل همهم أكلة أو شهوة يقضونها أو متعة لأجسادهم، في وقت أقبل فيه الكثير أو انقض أو تمالأ الأعداء على ثوابت الأمة وعلى أعراض الأمة، حيث ماتت الغيرة وماتت النخوة بين المسلمين. موسى بن نصير لما فتحت الأندلس على يد طارق بن زياد كان عمره آنذاك 60 سنة، يعني انظروا كيف كانوا يقضون أوقاتهم بعد أن جاوزوا سن الشيخوخة. حزن رحمه الله لأنه سيترك الجهاد، وكان كل ما يبتغيه وكل ما يريده أن يرزق الشهادة في سبيل الله، لكنه كان عليه أن يلتحق بالخليفة ولم يجد بدا من سماع وطاعة الأمير، التحق به وأتى معه حبيبه ورفيقه طارق بن زياد وعاد إلى دمشق. وقتها الخليفة الوليد بن عبد الملك كان في مشارف الموت ومات رحمه الله، ثم تولى بعد ذلك الحكم خليفة سليمان بن عبد الملك، وكان كذلك يرى نفس رأي أخيه الوليد، فاستبقى عنده موسى وطارق بن زياد. بعد ذلك لم نعلم يعني شيئا عن طارق بن زياد، ولم تنقل لنا المصادر شيئا، إلا أن موسى بن نصير قد اتجه إلى الحج ثم مات رحمه الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت ترك موسى وطارق بن زياد المسلمين في بلاد إسبانيا، وقد وحدوا إسبانيا على الحكم الإسلامي، وتركوا منطقة واحدة هي الوحيدة التي لم يصلها جيش المسلمين، وكانت تعرف في كتب التاريخ بالصخرة أو منطقة الصخرة. هذه المنطقة تكاسل المسلمون، كما يذكر غير واحد من المؤرخين، تكاسلوا عن فتحها وتهاونوا في ذلك. ومما يذكر بعض الأساتذة قالوا أن الذين حاصروا هذه المنطقة قالوا يعني ما فيها إلا بعض العلوج من النصارى، ماذا سيفعلون؟ يعني ما قيمة هؤلاء الناس؟ فتركوهم، هؤلاء النصارى هم الذين سوف يفرون من هناك إلى منطقة أو إلى مملكة من الممالك النصرانية لينشئوا نواة دولة ستصبح بعد ذلك هي السبب في سقوط الأندلس بعد 8 قرون. منطقة الصخرة التي ما فتحها المسلمون تهاون وتكاسلوا في ذلك، قلت هي السبب في سقوط الأندلس بعد 8 قرون. فبرجوع موسى بن نصير وطارق بن زياد إلى دمشق سيتوقف، أو إن صح التعبير سينتهي مرحلة من المراحل المهمة من تاريخ المسلمين، وهي عهد الفتح، لأن تاريخ الأندلس وعبارة عن عهود وفترات زمنية. قلت انتهى عهد الفتح بعد رجوع موسى بن نصير وطارق بن زياد إلى دمشق، وبعد ذلك ستبدأ مرحلة جديدة وفترة زمنية أخرى، وهي ما يصطلح عليه بعهد الولاة. ما هو عهد الولاة؟ وما هي الأحداث التي عرفها عهد الولاة؟ ومن هي الشخصية الشهيرة في هذا العهد؟ هذا ما سنجيب عنه إن شاء الله في الحلقة المقبلة إن شاء الله، في كل جمعة على الساعة 10 بتوقيت القاهرة. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله تبارك وتعالى كل خير. السلام عليكم ورحمة الله. استأذنكم إن شاء الله وسأعود بعد قليل.